الصفحة 88 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وخص بالذكر ثمود وآيتها لشهرة أمرهم بين العرب، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من أهل مكة يبصرها صادرهم وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خصت ثمود بالذكر في الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك طائفة منهم وزعموا أن العقل ينفي ذلك، وأنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر. وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار، وهذا مما يخوفهم به. قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف كان ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به فتنة للناس؟ وضح ذلك من خلال الوقفة. الوقفة الثالثة. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقد اختير الفعل المضارع في نخوفهم ويزيدهم لاقتضائه تكرر التخويف وتجدده، وأنه كلما تجدد التخويف تجدد طغيانهم وعظم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا اختير الفعل المضارع نخوفهم ويزيدهم في الآية الكريمة؟ الوقفة الرابعة. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته، معناه لأستولين عليهم ولأقودنهم، وهو مأخوذ من تحنيك الدابة، وهو أن يشد على حنكها بحبل فتنقاد. تفسير ابن جزي. السؤال: ما المقصود باحتناك الشيطان للإنسان وما علامته؟ الوقفة الخامسة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: الغناء والمزامير واللهو. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون استفزاز الشيطان بصوته؟ الوقفة السادسة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. كل متكلم بغير طاعة الله ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته. تفسير ابن القيم. السؤال: وضح المقصود بصوت الشيطان وخيله ورجله. الوقفة السابعة. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مشاركته في الأموال بكسبها من الربا وإنفاقها في المعاصي وغير ذلك، ومشاركته في الأولاد هي بالاستيلاد بالزنا وتسمية الولد عبد شمس وعبد الحارث وشبه ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: عدد مظاهر من مشاركة الشيطان لبني آدم في المال والولد. معاني الكلمات: أرأيتك، أخبرني، لأحتنكن، لأستولين عليهم، موفورا، وافرا، واستفزز، استخف واستعجل، وأجلب، اجمع، وصح عليهم، بخيلك ورجلك، بجنودك الراكبين والراجلين في معصية الله. العمل بالآيات. العمل الأول: أرسل رسالة عن خطر الغناء والموسيقى وأنها من خطوات الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. العمل الثاني: احرص اليوم على أذكار الصباح والمساء وأذكار الطعام والدخول والخروج من المنزل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. العمل الثالث: ادعو الله تعالى أن يجعلك من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. التوجيهات. التوجيه الأول: ما أحلم الله على عباده يعصونه وهو محيط بهم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. التوجيه الثاني: من لم يحرص على مراعاة أحكام الشرع في أمواله وأولاده وطعامه فقد شاركه الشيطان فيها. وشاركهم في الأموال والأولاد. التوجيه الثالث: ابحث عن صفات الذين ليس للشيطان عليهم سلطان واحرص أن تكون منهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً.